أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فمع الحديث الثالث وهو حديث أركان الإسلام عن عبد الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. روى الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه. المبحث الأول تخريج الحديث، أي من روى الحديث من أصحاب الكتب المسندة. فهذا الحديث حديث بني الإسلام على خمس، حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم. يبقى أول شيء في هذا الحديث هو في الصحيحين، وأيضا أخرجه الترمذي والنسائي. المبحث الثاني ترجمة الراوي، ترجمة الراوي. نحن نترجم له ترجمة مختصرة نذكر فيها بعض الفضائل الواردة في ترجمة الصحابي بلا توسع. الراوي هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة القرشي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري في صحيحه من عن حفصة رضي الله عنها، حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن عبد الله رجل صالح. انظروا لهذه الشهادة أيها الإخوة، إن عبد الله رجل صالح، تزكية من من؟ تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري أيضا في صحيحه عن ابن عمر، هو لفتة صغيرة بمناسبة العزو، هناك أئمة كالبخاري له الصحيح وله كتب أخرى، ومسلم له الصحيح وله كتب أخرى. فإذا عزوت حديثا للبخاري أو إذا قرأت في كتاب أخرج البخاري، فالمعروف أنه أخرجه أين؟ في صحيحه. أما إذا أخرج في كتاب آخر فيقيد، فنقول أخرج البخاري في الأدب المفرد كتاب آخر، أخرج البخاري في جزء القراءة في رفع اليدين وهكذا، أخرج البخاري في التاريخ. أما إذا قلنا أخرج البخاري فقط فمعناها الصحيح، في كلها كتب مسندة في الحديث وبعضها كتب رجال. فكتاب الأدب المفرد كتاب حديث جمع فيه جملة من الآداب، وهو مطبوع بالشرح في مجلدين، وفيه الصحيح والضعيف، وله كتاب رفع اليدين في الصلاة جزء صغير، وله كتاب التاريخ الكبير، وله كتاب التاريخ الأوسط، وله كتاب الضعفاء في الرجال، وغالب وكل هذه الكتب مطبوعة. فأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا، تمنى أن يرى رؤيا حتى يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت غلاما أعزب، لم أتزوج بعد، وكنت أنام في المسجد، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم. فإذا فيها ناس قد عرفتهم، وإذا فيها ناس أناس قد عرفتهم. فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فلقيهما ملك آخر فقال لي: لن ترى. فقصصتها على حفصة رضي الله عنها، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. قال سالم رضي الله عنه، سالم بن من؟ بن عبد الله بن عمر. فكان لا ينام من الليل إلا قليلا، كان لا ينام من الليل إلا قليلا. وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر رضي الله عنه قال: ما منا من أحد أدرك الدنيا إلا قد مالت بها، إلا قد مالت به ومال بها، إلا ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وأخرج أبو داود في كتاب الزهد عن نافع، عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه، أن ابن عمر كان مسافرا فلقي غلام معه قطيع، فقال له: بعني هذه الشاة. فقال له: إنه ليس لي. قال: قل لسيدك أن الذئب أكلها. فقال له: أين الله؟ فقال: وافني. اتفق معه ابن عمر، قال: وافني في مكان كذا في مكة. فاشتراه واشترى القطيع وأعتقه وأعطاه القطيع. وأخرج أبو داود أيضا في كتاب الزهد عن نافع عن ابن عمر أنه أتي له بجوارش، جوارش بالشين، وهذا جوارش يعني نوع من أنواع الأدوية أو الأطعمة تهضم الطعام، يعني يهضم الطعام. فقيل قال لهم: ما هذا؟ قالوا: هذا شيء يهضم الطعام. قال: سبحان الله، والله ما شبعت منذ شهر. يقول: والله إنه ليأتي علي الشهر ما أشبع، فما أصنع بهذا؟ يعني الآن نحن نتفنن في كيفية هضم الطعام. وانظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتحوا الدنيا وكانوا يأكلون التمر والماء، حتى أننا في سعة من العيش في هذه الأيام. النهاردة أكثر الناس المشكلة عندهم، أتكلم عنكم وعني، النهاردة المشكلة: ماذا سنتغدى؟ هنتغدى اليوم؟ احترنا هناكل ايه؟ فرحم الله من قال: من الناس من ضاق من العيش لسعة العيش، ومن الناس من ضاق من العيش لضيق العيش. فالدنيا فتحت علينا، فنسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا إلى الهدى. وأخرج أبو داود أيضا، وهذه الآثار صحيحة، أن ابن عمر كان يوزع في المجلس الواحد أكثر من 30,000 دينار، ويمر عليه الشهر الكامل لا يذوق فيه اللحم في المجلس الواحد، ويمر الشهر ولا يذوق فيه اللحم. وأخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: أحق ما طهر المسلم لسانه، أحق ما طهر المسلم لسانه. معنى الكلام أن أحق ما يطهر اللسان، رضي الله عن عبد الله بن عمر. وأنا أنصح إخواني بمراجعة ترجمة عبد الله بن عمر في كتب الرجال، لا سيما في كتاب سير أعلام النبلاء. أنصح إخواني بمراجعة ترجمة هذا الصحابي المبارك. المبحث الثاني: سبب ورود هذا الحديث. نعم، الثالث: سبب ورود هذا الحديث، يعني لم أقف على سبب ورود لهذا الحديث. المبحث الرابع: منزلة هذا الحديث. هذا الحديث أصل في معرفة أركان الإسلام، أصل في معرفة أركان الإسلام وقواعد الدين. المبحث الخامس: لغة الحديث. بني أسس الصلاة لغة، الدعاء. قال تعالى: وصل عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود عندما قالت له المرأة: يا رسول الله، والخبر صحيح، صل علي. قال صلى الله عليك وعلى زوجك. يعني إذن الصلاة هنا بمعنى إيه؟ الدعاء. وشرعا هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. لو قيل لك عرف الصلاة تقول هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط معينة، بشرائط معينة من وضوء وقيام ووقت وغير ذلك. الزكاة، الزكاة بالراء المعجمة. الزكاة هي الطهارة والنماء، أما الزكاة بالدال فهي تحمل على الذبح والزكاة، زكاة العقل. فقد يكون الإنسان ذكيا ولا يكون زكيا. وفي ترجمة أبي نصر الفارابي شيخ الفلسفة في زمانه، وهذا أبو نصر الفارابي أظن مات في القرن الثالث الهجري تقريبا، سنة 400 و300 تقريبا. أبو نصر الفارابي هذا الرجل معدود في الفلاسفة الإسلاميين تقريبا. أبو نصر الفارابي هذا أقول لك الفلسفة الإسلامية ابن سينا وأبو نصر الفارابي وهؤلاء يعني كان فيهم ما فيهم. يكفي أنه كان شيخ الموسيقى في زمانه وكان أعلم الناس بعلم الموسيقى. يقول ابن الأثير ومع أنه مات في دمشق لم يورده الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق. تاريخ دمشق هذا ألفه الحافظ ابن عساكر وترجم فيه لكل من نزل دمشق من أهلها أو مر بها أو دفن فيها من لدن آدم حتى عصر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر، وهو كتاب ضخم جدا مطبوع في 80 مجلد. ابن الأثير يقول لم يترجم ابن عساكر لأبي نصر الفارابي، يقول وما أظن هذا إلا لنتنه وقبح مذهبه. ويقولون عنه كان زكيا، وكان زكيا ولم يكن زكيا. ونحن نقول فحي الله البلادة مع التقى. لا يعني أنا أقول نحن لا نشجع على البلادة. الحافظ ابن الحافظ الذهبي، وهذه استطرادات إن كانت يعني فيها إطار لكن فيها شيء من الإفادة. الحافظ الذهبي في ترجمة أحد الفلاسفة في السير أعلام النبلاء تكلم عن الفلسفة وكان ثم قال الذهبي رحمه الله والله لأن يتعلم الإنسان صور قصيرة ويتعبد لله عز وجل ويسير خير خلف الأبقار يعني مثال بشر البقرة أفضل من هذه الفلسفة، أو كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. فالزكاة لغة الطهارة والنماء والزيادة، الطهارة والنماء والزيادة. وشرعا جزء واجب، جزء واجب في مال مخصوص، جزء واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة بشرائط مع النية. جزء واجب في مال مخصوص، ليس أي مال، في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، ليس الزكاة لا تخرج لأي أحد، بشرائط مخصوصة من حول، من مرور الحول والنصاب مع النية. لا بد مع إيه؟ مع النية. الصوم لغة الإمساك، يقال أمسكت الريح يعني سكتت، وأمسكت الخيل يعني إيه؟ لم تأكل أو لم تتحرك. الصوم لغة الإمساك، شرعا الإمساك، الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله، ولا بد من لفظ إيه؟ تعبدا أو عبادة أو لفظ مع وجود الإيه؟ النية. الحج لغة القصد، اصطلاحا أو شرعا هو قصد مكة في وقت مخصوص للقيام بأعمال مخصوصة بشروط مخصوصة مع النية. قصد مكة في أي وقت؟ في وقت مخصوص للقيام بأعمال مخصوصة بشروط مخصوصة تعبدا لله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام، أسس الإسلام، والإسلام هو الدين، وبني الإسلام، هنا باني وهنا مبني، والباني هو الله، والباني هو إيه؟ والله. ويبين لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ مبلغ على خمس، أي على خمس خصال أو دعائم أو أعمدة، على خمس إيه؟ خصال أو دعائم أو أعمدة. وهذه الخصال الخمسة من فروض الأعيان. ما معنى فرض عين؟ الفرض له تقسيمات كثيرة، من ضمن تقسيمات الفرض أن الفرض ينقسم إلى فرض كفائي وفرض عين. فالفرض العيني هو الذي لا يسقط عنك إلا إذا قمت به أنت، كالصلوات الخمس لا تسقط عنك ولا تبرأ الذمة إلا إذا أصليت أنت الخمس صلوات. الصلاة على الجنائز أنت مطالب بها، ولكن تسقط عنك إن صلى غيرك هذه الصلاة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفائي في الجملة، الجهاد فرض كفائي في الجملة. فهذه الأركان الخمس فروض فرض عين، كلها فروض عين، فروض عين من فروض الأعيان. فإن قيل لماذا لم يذكر الجهاد هنا مع أنه من أفضل الأعمال؟ أجيب بجوابين. الجواب الأول أن الجهاد في الجملة فرض كفاية، وهذه الخمسة فروض أعيان، فيسقط عن الإنسان إذا قام به غيره. وقيل أن الجهاد لا يستمر طوال إلى نهاية إلى قيام الساعة، بل يسقط الجهاد بنزول عيسى صلى الله عليه وسلم، عندما يصبح الدين الإسلام والدين الواحد، فلا يوجد جهاد بعد نزول عيسى صلى الله عليه وسلم. كذلك فإن قيل لم يذكر في هذا الحديث الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالقدر، وهي من أعظم شعائر الإسلام. قيل أن مقتضى الشهادة يقتضي ذلك، فأنت عندما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فآمنت أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وآمنت بكل ما جاء به، ومما جاء به الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالقضاء والقدر وغير ذلك. قوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معنى لا إله إلا الله، أسأل أنا، معنى لا إله إلا الله؟ نعم، لا معبود بحق إلا الله. كان في أخ يجلس على هذا العمود والمجلس اسمه ايه؟ نسأل عليه. طب نسأل عليه؟ هل لا يعرف أسأل عليه؟ يعني احنا هلسنا في معهد فن صناعي أو في كلية تجارة. ده احنا المجلس سليم. يعني احنا نحن في عبادة، فمن العبادة أن نسأل ايه؟ أن نسأل عنه. معنى لا إله إلا الله؟ نعم؟ تفضل. معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق إلا الله. محمد رسول الله؟ محمد رسول الله؟ نعم؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة اشتملت على نفي وإثبات. نفي لا إله، لا يوجد إله، وأثبتت إلا الله، إلا الله. وهذه الكلمة هي الأساس، فلا ينتفع بأي شيء من الأركان الأربعة أو غيرها إذا لم تأتي بهذا إذا لم تأتي بالشهادة فلا ينتفع بصلاة ولا بصيام ولا بحج ولا بزكاة إذا لم تأتي بالشهادة. كذلك إذا لم يأتي الإنسان بالشهادة أو أتى بما يضاد هذه الكلمة أو كفر بهذه الكلمة خرج من الإسلام بلا خلاف. أما إذا ترك الصلاة هناك خلاف في خروجه من إيه؟ من الإسلام. ترك الزكاة هناك هل هناك إجماع من أهل العلم على أن تارك الصلاة خارج من الملة؟ أقول إجماع، خلاف بين أهل العلم. الزكاة، الحج، أما الخروج من لا إله إلا الله فهذا خروج من الدين بلا خلاف. كذلك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الشهادة هما متلازمتان فلا تغني واحدة عن الأخرى. فمن أتى بالشق الأول وترك الثاني لم ينتفع بالأول، ومن أتى بالثاني ولم يأتي بالأول لم ينتفع بالثاني، فلا بد أن تأتي بالركنين. كذلك لا يقبل العمل إلا إذا حققت لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن من شروط قبول العمل الإخلاص والاتباع، وتحقيق لا إله إلا الله يؤدي إلى الإخلاص، وتحقيق محمد رسول الله يؤدي إلى المتابعة. وإقام الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، وإقام الصلاة. أما القيام على الشيء فهو المداومة عليه، فهو المداومة عليه. والعامة تقول عندما تقع الإنسان ما توقفليش كده، معنى القيام على الشيء المداومة عليه. ومنه قوله تعالى إلا ما دمت عليه قائما، إلا ما دمت مستمر قائم في المطالبة بالدين أو بالحق الذي لك. وإقامة الصلاة هو التعبد لله عز وجل بفعلها على وجه الاستقامة والتمام بشروطها وهيئتها وأركانها، هذا معنى إقامة الصلاة، التعبد لله عز وجل، التعبد لله عز وجل بفعل الصلاة، بفعل الصلاة والاستقامة والتمام في أوقاتها وبهيئتها وبسننها وأركانها، هذا معنى إقامة الصلاة. طبعا من ثمرات إقامة الصلاة كثيرة، منها انشراح الصدر وقرة العين والانزجار عن فعل المعاصي، والانزجار عن فعل المعاصي. ويعني الصلاة يعني لها تأثير كبير في الإقلاع عن الذنوب. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والذكر الله أكبر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والذكر الله أكبر، البغي زهان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. نعم أحسن الله إليك. أما حديث من لم تنهوا صلاته فلا صلاة له، هذا حديث باطل. من لم تنهوا صلاته عن المنكر أو ما شابه، من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء فلا صلاة له، هذا حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل في سنن، بل في صحيح ابن حبان أن رجلا كان يسرق ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى الصحابة له ذلك فقال دعوه ستنهى، فانتهى الرجل واستقام. لا نعم يعني انا لم احق توجيه النص، ولكن اولا نعرف زمن الحادثة، ولا نعلم زمن نزول الحد حتى نقول حتى يرد هذا السؤال. ثم نرى أن هناك بينة على ذلك. الحدود النهارده كهرباء. النهارده يا اخوانا كل المحاضرات والدروس والندوات واللقاءات يعني تنصب في تطبيق الحدود والليبرالية والرد على العلمانيين والاصول العامه للسلفيه، وكل هذه امور مهمه، لا يعني لا اقلل من هذه الامور، ولكن قل الان من يتحدث مثلا في فضل صلاه الجماعه، في التخلف عن صلاه الفجر، في مثل هذه الامور. يعني انا لا اقلل من هذا الامر ولا اعصب من هذا الامر، فكل هذا من الدين. وايتاء الزكاه، معنى ايتاء الزكاه التعبد لله عز وجل ببذل الجزء الواجب عليك من المال. وحج البيت والتعبد لله عز وجل بقصد مكة أو البيت الحرام والقيام بشعائر الحج، وصوم رمضان والتعبد لله عز وجل بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر الافتراض من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله تعالى. المبحث السابع فوائد الحديث أو الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. أولا كما يكون بقى. لا بأس كما يكون. بيان أهمية هذه الأعمال الخمسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على هذه الأعمال الخمسة، فهذا يدل على أهمية هذه الأركان الخمسة. فيه جواز تشبيه الأمور المعنوية بالأمور الحسية، التشبيه، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالبناء أو بالخيمة، بالبناء الذي له خمسة أعمدة، ففيه جواز التشبيه. تقديم الصلاة على غيرها يدل على مكانة هذه العبادة، لأنها صلة وثيقة بين العبد وربه، في تقديم الأهم على المهم. كذلك فيه أن هذه الأعمال الخمسة من فروض الأعيان، من فروض الأعيان. المبحث الثامن بعض المسائل المستفادة من الحديث، منزلة الصلاة ومنزلة صلاة الجماعة، تقرأوها يعني هي موجودة. نأخذ الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الشيخان. ما المراد بالشيخين؟ إذا قلت أنا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، أحسن الله إليك، وأبو داود والترمذي وابن ماجة، يعني أخرجه أصحاب الكتب الستة باستثناء النسائي، من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود، والأعمش هو سليمان بن مهران من سادات أهل العلم في زمانه، من أكابر علماء الحديث في زمانه. قال حافظ ابن رجب هذا الحديث متفق على صحته وتلقته الأمة بالقبول، متفق على صحته وتلقته الأمة بالقبول. حديث بني الإسلام على خمس، من رواه؟ من رواه من أصحاب الكتب؟ البخاري ومسلم. ومن صحابي الحديث؟ اسم الله فضيلة. تفضل. نعم الرجل. نعم حصل الله. كان ينفق 30 ألفا في الميسر ولم نعم. في ترجمة أنه كان إذا رأى عبد له يصلي يعتقه، فكان العبيد يتحرون يصلوا أمامه حتى لا يعتقه. نعم. ترجمة حافلة جدا، حتى أن بعض أهل العلم يقول كان حري بالخلافة، يعني كان أهلا للخلافة، كان يستحق الآن الخلافة، كان سيدا رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الأسدي من فضائله رضي الله عنه، أخرج أحمد في مسنده عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. سبحان الله. ابن مسعود رضي الله عنه. وأخرج أحمد في المسند أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال، حذيفة بن اليمان يقول: لقد علم المحفوظون، يعني الذين حفظهم الله من التخريف والتحريف، لقد علم المحفوظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن مسعود من أقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة، من أقرب الناس عند الله وسيلة يوم القيامة. وأخرج مسلم في صحيحه قال: لما نزلت أي الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في معطائهم إذا ما اتقوا وآمنوا الآية، قال ابن مسعود: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لي أنت منهم، قيل لي أنت منهم. لما نزلت هذه الآية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قيل لي أنت منهم، أي من قام بعد هذه. فلعنة الله على من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد بين أبي بكر وعمر، وإذا ابن مسعود يصلي وهو يقرأ النساء، فانتهى إلى رأس المئة، فجعل ابن مسعود كان يدعو وهو قائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسأل تعطى. ثم قال: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، اللي هو ابن مسعود. كل هذه تزكيات وشهادات. فلما أصبح غدا إليه أبو بكر رضي الله عنه يبشره بذلك، فقال له: ما سألت الله البارحة؟ كنت بتدعو إيه البارحة؟ قال: كنت أقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. ثم جاء عمر ليبشر ابن مسعود لهذه البشرى، فرأى الصديق سبقه فقال: يرحم الله أبا بكر، ما سبقته إلى خير إلا سبقني. سبحان الله. هذا حديث يذكر في مناقب من؟ ابن مسعود ولا في أبي بكر ولا في عمر؟ وعمر كرر هذه العبارة في أكثر من موقف، ففي المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الصدقة، فقال عمر: اليوم أسبق أبا بكر فرصة، وانظر في أي شيء كانوا يتسابقون. فجاء بنصف ماله، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم نصف مالي أو شطر مالي. فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك. ثم جاء الصديق أبو بكر يحمل مالا عظيما، فقال له: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر: الله لا أصابك بعد اليوم. نعم سبحان الله. الرجل منهم كان بأمة. وأخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: نزلت ولا تطد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، نزلت فيه وفي ابن مسعود، في ستة منهم ابن مسعود رضي الله عنه. وكان المشركون يقولون: تدني هؤلاء، بتقرب الفقراء منك، مش لازم تقرب الناس الكبار والناس اصحاب المناصب على اساس ما نمسك الحكم فينا الناس الوصلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلتفت الى ايه؟ الى هذا. وانظر اليه عندما ذهب، يعني عندما تدعو انسان لا تنظر الى حجمه، لا تقولش ده يلتزم يعمل ايه ولا مش يعمل، لا تنظر الى هذا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا غلاما يهوديا، غلام ويهودي وصغير ويحتضر، فلما قال لا اله الا الله، قال كلمه التوحيد، قال الحمد لله الذي انقذه من النار به. فالقضيه قضيه الدعوه ان تخرج الناس من المعصيه الى الطاعه، وليست قضية تكتل أو أعداد أو ما شابه ذلك، إنما إخراج الناس من المعصية إلى إيه؟ إلى الطاعة. وأخرج البخاري عن أبي موسى قال: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما نرى من دخوله وخروجه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان وصح وفي صحيح البخاري ان ابن مسعود كان يقول: ما اعلم صوره، يقول رضي الله عنه: ما والذي لا اله غيره، ما انزلت صوره من كتاب الله الا وانا اعلم اين انزلت، ولا ايه من كتاب الله الا وانا اعلم في من انزلت، ولو اني اعلم احدا اعلم بكتاب الله مني لرحلت اليه، او كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. لغة الحديث طويلة تقرأ، يعني سهلة، ندخل في الشرح. قوله: حدثنا رسول الله، هذه من صيغ أهل الحديث، أخذها أهل الحديث من أصحاب كانوا يستخدمون حدثنا، تسمى يعني من ألفاظ التحمل، هنقولها في المصطلح إن شاء الله عندما نأتي إلى دراسة المصطلح. قوله: هو الصادق المصدوق. قال الشراح: إنما قال ذلك لأنه سيخبر على عن أمر غيبي مهم، فأراد أن يقدم بهذه المقدمة، أمر غريب. وقيل أنه قال: حدثنا الصادق المصدوق تبركا وتلذذا بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة أيضا كانت معروفة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعني حدثنا الصادق المصدوق. ففي البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت الصادق المصدوق، وذكر حديثا. وفي سنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة: حدثنا الصادق المصدوق قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فهذا مصطلح كان دالج بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. حدثنا الصادق المصدوق قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. قوله: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، إن الواحد منكم يجمع خلقه، أي ما يخلق منه، في بطن أمه 40 يوما نطفة، النطفة الشيء الماء اللي هو المني، ثم يكون أي المني بعد 40 يوما يتحول إلى علقة، والعلقة هو الدم المتجمد بعد 40، ثم بعد 40 يكون مضغة، يتحول إلى إيه؟ إلى قطعة من اللحم. نعم. ما النطفة هو الإنسان هنا؟ ما فهمت السؤال. المني 40، بعد 40 يتحول إلى مضغة، يتحول إلى علقة، وبعد 40 القلب الثالثة يتحول إلى مضغة. فهذه ثلاثة أطوار في 120 يوما، نطفة ثم علقة ثم مضغة هكذا. وقد ذكر الله عز وجل هذه الأطوار الثلاثة في كتابه، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. قوله: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. المراد الإرسال هنا الأمر، أي يؤمر الملك. من الآمر؟ الله عز وجل يأمر الملك المكلف بنفخ الأرواح، المكلف الموكل بالأرحام، يؤمر الملك الموكل بالأرحام. قال صلى الله عليه وسلم في البخاري: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل. فحاصل الأمر أن بعد 120 يوما ينفخ فيه الملك الروح، بعد 120 يوم. ويؤمر بأربع كلمات. من الذي يؤمر؟ الملك يؤمر بكتب أربعة أشياء عن أحوال الجنين، عن أحوال الجنين: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وبالطبع لا يكتب شقي أو سعيد، لم يكتب واحدة من الكلمتين. والمراد من كتابة الرزق تقدير هذا الرزق، قليل أو كثير، حلال أو حرام. ولذلك هذا الإيمان بالقضاء والقدر يريح النفوس، يجعل النفوس مطمئنة. الرزق مكتوب قبل أن نخرج إلى الدنيا، فلا تحزن وخذ بالأسباب. والمراد بالأجل هل هو قصير أو طويل؟ والمراد بالعمل هل هو صالح أو فاسد؟ والمراد شقي أو سعيد، أي الملك يكتب إحدى الكلمتين، كأن مثلا يكتب فلان مثلا: هذا الجنين رزقه كذا، عمله كذا، سعيد باعتبار ما يختم له، سعيد باعتبار ما يختم له. فوالله الذي لا إله غيره، قيل أن هذا مدرج من كلام ابن مسعود. قال الحافظ: الإدراج في هنا في القسم لا في المقسم عليه. معنى الإدراج، انتبه معي، معنى الإدراج في المصطلح في علم الحديث أن يوجد في المتن كلمة أو جملة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من كلام راوي الحديث، ولا يشترط أن تكون من كلام الصحابة، بل قد تكون من كلام التابعي، أو تكون من كلام أي رجل من رجال الإسناد، فأدرجت في داخل المتن، داخل النص النبوي، نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مباحث كيفية معرفة الإدراج، وهناك كتب ألفت في الأحاديث المدرجة، هناك كتاب مطبوع للخطيب البغدادي في مجلدين في الإدراج. نعم، تأتي في الحديث، يعني مثلا: فوالله الذي لا إله غيره، هذا الكلام مطلق. الحافظ بن حجر يقول أن هذا الكلام ليس من كلام النبي، إنه من كلام من؟ ابن مسعود. نعم، لا تضاعف في الحديث، ولكن لا ننسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ننسبها للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن هي هذه الكلمة المدرجة فقط. فقط. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، يعني من الطاعات الاعتقاد والاعتقادات، يعني من الطاعات والاعتقادات وسائر الأعمال. في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وهذا تحل لك الإشكال، تحل الإشكال حتى ما يكون بينه وبينها زراع فيسلق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. بس أنت تقول كيف؟ لا، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو إيه؟ للناس. وإلا في الحقيقة كما يقول ابن رجب هناك دسيسة سوء عنده، دسيسة سوء، قد يكون رياء، قد يكون نفاق، قد يكون غير ذلك. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وهذا قد يقع نادر، يعني هذه الحالة حالات نادرة، لأن غالب الناس ينتقلون من الشر إلى الخير، وقليل من رأينا من ينتقل من الخير إلى الإيه؟ إلى الشر. وهذه من رحمة الله تعالى. فالإنسان أحيانا يكون عنده دسيسة سوء تظهر مثلا على سبيل المثال في ساعة الاحتضار، في ساعة الاحتضار كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء، وهو كتاب مهم جدا، كتاب الداء والدواء، اكتب هذا الكتاب، كتاب الداء والدواء، كتاب مهم ينبغي ألا تخلو مكتب الطالب العلم مثل هذا الكتاب، كتاب مهم جدا. قال العلامة ابن القيم أن أحدهم احتضر فقيل له: قل لا إله إلا الله، فقال: قطعة الأرض غالية. قل لا إله إلا الله، قال: قطعة الأرض غالية لا تبعها، الأسعار سترتفع، الأسعار سترتفع. ومات وما قيل لا إله، وما قال لا إله إلا الله. وقيل لأحدهم: قل لا إله إلا الله، فأخذ يقول تنتنا تنتنا، يغني، كان مشغول بالمعازف والملاهي. قل لا إله إلا الله، فأخذ يغني، ومات وما قال لا إله إلا الله. سوء خاتمة. ولما احتضر شيخ المسلمين في زمانه أبو زرع الرازي رحمه الله تعالى، أبو زرع الرازي من يحفظ اسمه، أبو زرع الرازي من يعرف اسمه، اللي يقول اسمه الآن يأخذ إيه؟ 5 درجات. لو 5 درجات طبعا النساء مظلومات، يقولوا فيه إلا تكتب اسمه وترسله مع طفلة عندها من النساء، لا 5 درجات المساواة. لما أقول في نهاية القصة أذكر الاسم، أبو زرع الرازي لما أخرج الخطيب في تاريخ بغداد بسند صحيح، لما احتضر أبو زرع الرازي وكان عنده محمد بن غارة وأحد المحدثين وأبو حاتم الرازي محمد بن إدريس وغيرهم، فأرادوا أن يذكروه بلا إله إلا الله، فاستحى القوم من يقول له قل لا إله إلا الله من هذا الإمام العلم، فقالوا نتذاكر الحديث. فقال أحدهم: حدثنا أبو عاصم النبيل، حدثنا صالح بن أبي علي، وتنجلج، والثاني هكذا. فقال: أسندوني. فقام الكبش النطاح أبو حاتم الرازي، أبو زرع الرازي، وقال: حدثنا بندار، وحدثنا أبو عاصم النبيل، قال: حدثنا صالح بن أبي علي، وساق إسناد طويل، ثم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ومات على ذلك، ولم يكمل الحديث. أبو زرع الرازي هو عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، من أهل العلم في زمانه، من علماء شيخ التعديل ومن علماء الحديث، لك أن تتخيل من علو تعب هذا الرجل أنه لما ألف مسلم بن الحجاج كتاب الصحيح عرض عليه فقلب فيه وقال إن لله حتى مسلم الحجاج صحيح. يعني أبو زرعة لما سمي الكبش النطاط؟ لا أنا هي لم تقل فيه لم تقل فيه إنما قيلت أحد المحدثين، هذا زيادة مدرجة مني. قلت في بخاري أبو زرعة الرازي هذا إمام علم من أئمة الحديث، وكذلك أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس، وكان بينهم قرابة. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. المراد بالذراع هنا التمثيل للقرب، وليس المعنى أنه بينه وبينها ذراع مسافة، إنما تمثيل للقرب، وأن تلك الدار ما بقي بينه وبينها إلا شيء قليل. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، والمعنى أن يعمل بعمل أهل النار من المعاصي والاعتقادات الفاسدة فيما يظهر للناس، فيسبق عليه أي بكسبه واختياره الذي أعطاه الله، والمراد بسبق الكتاب ما تضمنه الكتاب. والحاصل أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما، وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال، وأن كل ميسر لما خلق له، وأن كل ميسر لما خلق له. نعم. الأفعال الخيرة ممكن تسوق بالنية السيئة. نعم. لكن الأفعال السيئة هي سيئة. هو لن يموت على هذا العمل، إنما سيوفق لتوبة. يبقى مطبقة إزاي فيما يبدو للناس؟ فيما يبدو للناس يقوم بعمل سيء، يقوم بعمل يعني قد يكون لا يعني أقصد فيما يبدو للناس أن هيسجد للصنم فيما يبدو للناس، إنما فيما يبدو للناس الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة، إنما كيف يكون إنسان بيسجد للصنم وفي هذا باطل ويبدو للناس أنه لا. من فوائد الحديث، من فوائد الحديث أن خلق السمع والبصر يقع والجنين داخل بطن أمه، لأن بعض أهل العلم قالوا أن الإنسان يخلق له السمع والبصر بعد أن إيه؟ بعد أن يولد. هذا الحديث في أن السمع والبصر يخلق وهو الجنين في بطن أمه. في الحديث أن الأعمال حسنها وسيئها أمارات وليست بموجبات، يعني العمل الذي تقوم به هذا العمل الصالح أمارة على الصلاح وليس بموجب للصلاح، إنما هو إيه؟ أمارة على إيه؟ على ذلك. وفي الحديث أيضا جواز القسم على الخبر تأكيدا، دي من أدلة جواز الإيه؟ القسم، وإلا بعض أهل العلم كره كثرة الإيه؟ القسم، واستدل بقوله تعالى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، استدلوا بهذه الإيه؟ الآية. وفيه أن السعيد قد يشقى وأن الشقي قد يسعد، لكن هذا بالنسبة إلى الأعمال الظاهرة، أما بالنسبة إلى علم الله عز وجل فلا يتغير. يعني أنا وأنت نرى إنسان على معصية، قد يتوب وقد يدخل في الإسلام، كان كافرا حتى قد يدخل في الإسلام، فيما يبدو لنا أنه إيه؟ أنه سيموت على أنه شقي سيدخل النار، وقد يتوب ويكون من أهل الجنة، هذا بالنسبة لنا. أما في علم الله عز وجل هو أعلم، هو الله عز وجل عالم الشقي وعالم الإيه؟ السعيد. وفي أن السقط بعد الأربع بعد بعد أربعة أشهر بعد 120 يوما، وفيه أن السقط بعد الأربعة أشهر يصلى عليه لأنه نفخ في الإيه؟ نفخ في الروح، لا ثم يكون علقة ثم يكون مضرة ثم يؤمر بإيه؟ ثم الله عز وجل يأمر الملك بنفخ الإيه الروح، فهذا صار إنسانا. نعم. غفر الله لك، يعني حديث ضعيف ولكن ليس محل بحث. احنا لها نخرج كده قضية التصحيح والتضعيف، احفظ هذا الكلام، قضية التصحيح والتصحيح والتضعيف لا علاقة لها بالمعاني ولا بالأحكام، فقد يضعف حديث معين والمعنى ثابت في آية، إذا رأيتم الرجل يعتادي المساجد فشهدوا له بالإيمان، حديث ضعيف ولكن المعنى ثابت في آية، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، الآيات. التصحيح والتضعيف، تضعيف ألفاظ، نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذا اللفظ، لم يتكلم بهذا الكلام، أما المعنى الوارد، المعنى الوارد في هذا الحديث قد يكون ثابت في آية، قد يكون ثابت في حديث آخر. وفي الحديث أيضا من الفوائد الحث القوي على القناعة والزجر الشديد عن الحرص، على الحرص، لماذا؟ أن الرزق مقدر، فلماذا الشرع والتكالب، ولماذا الخوف من غد، ولماذا أريد أن أؤمن مستقبل الأولاد بالحرام أو بالحلال، لماذا؟ مع أن الرزق مقدر وأنه مكتوب قبل أن يولد الإنسان، بل قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي الحديث أيضا الحث على الاستعاذة بالله من سوء الخاتمة، أن يتعوذ الإنسان دائما من سوء الخاتمة. وفيه أيضا، أي في هذا الحديث، دليل على عدم القطع بدخول الجنة أو النار لأحد وإن عمل ما يوجب الجنة، ولا يجوز الجزم الإنسان ما دام حيا بدخول النار وإن كان يعمل بأعمال أهل النار. من أحب أن ينسى له في عمره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. هذا حديث ثابت، ثابت يقول كيف تكون صلة الرحم سبب في إطالة العمر مع أن العمر محدد، لأن في ذلك أقوال، القول الأول أن الإطالة هنا إطالة بركة، إطالة إيه؟ بركة، وأنت تشعر بذلك، أحيانا اليوم يمر وما قمت فيه بأي شيء، وأحيانا الله عز وجل يبارك لك إيه في الوقت. الوجه الثاني الإجابة على هذا الجمع بين النصوص أن الله عز وجل علم أنك ستصل الرحم فكتب لك الإطالة في العمر. نعم؟ سلفا قبل ذلك. يعني الله عز وجل يعلم أنك ستصل ولا لن تصل؟ يعلم، فلذلك كتب العمر. فلان لن يصل، لن يصل رحم الله عز وجل، كتب له إيه؟ العمر. حديث استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان، حديث ضعيف، حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك كتاب ألف، كتاب صغير، جزء صغير في تضعيف في جمع طرق هذا الحديث والحكم عليه إيه؟ بالضعف. أسئلة اليوم، السؤال الأول، اذكر بعض فضائل ابن عمر، اذكر بعض فضائل الواردة في عبد الله ابن عمر. السؤال الثاني، اذكر بعض الفضائل الواردة في عبد الله بن مسعود. ما المراد بالمصطلحات الآتية بالكلمات الآتية: الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، لغة وشرعا؟ انت حافظ الحديث اكتبه. الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، لغة وشرعا. اذكر بعض الفوائد المستنبطة من حديث بني الإسلام على خمس. صار معنا كم سؤال الآن؟ ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: ويؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه الحديث؟ ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويؤمر بكتب أربع كلمات؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أقول قولي هذا، أستغفر الله. ومن أحسن قولا.